بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: باب القول في الخصوص. بالنسبة إلى السؤال الذي سألت عن قول الشيخ: ومن الكفراء من قال يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله لأنه أعم فائدة. هذه المسألة تتعلق بالإضمار. إذا كان الكلام لا يصح أو لا يصدق إلا بتقدير أمور، فإذا احتمل الكلام تقدير عدة أمور، فهل يحمل عليها كلها؟ بشرط إذا أمكن الإيه؟ إذا أمكن الحمل. من العلماء من قال لا يحمل إلا على واحد، لأن الإضمار إنما كان للضرورة وهي تنتفع بواحد. ومن العلماء من قال يحمل على كل ما يمكن أن يحتمله، بس بشرط أن إمكان الحمل على الجميع. وأضرب مثال لما يمكن فيه الجمع وما لا يمكن فيه الجمع. ما يمكن فيه الجمع قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يحتمل رفع عن أمتي إثم الخطأ ورفع عن أمتي ضمان الخطأ، ولا تعارض بين تقدير الإثم وتقدير الضمان. فمن قال يحمل على كل ما يحتمله إذا أمكن بهذا القيد، يقول: ما المانع من أن نقدر ويكون ورد النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي اسم الخطأ وضمان كده؟ واضح. طيب ما لا يحتمل، يعني ما يمكن أن يحتمله الكلام لكن لا أستطيع أن أجمع بين كل هذه التقديرات. قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي، لو قدرنا الصحة يبقى لا نكاح صحيح، فيكون نكاحه باطلا. طيب ولو قدرنا الكمال، صحيح. يكون الكمال، يكون نفي الكمال مستلزم لوجود الصحة، فلا أستطيع أن أقدر الصحة والكمال لأنه يلزم من ذلك أن يكون النكاح فاسدا، النكاح بالولي يكون فاسدا ويكون صحيحا غير كامل، وكلاهما متضاد. أكثر العلماء كالقلاني وغيره يقولون: لا نستطيع أن نقدر الصحة والكمال، لا نستطيع أن نقدر الصحة والكمال معا. الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع قال: يمكن أن نقدر الصحة والكمال، هو عنده ليس من قبيل المتضادين. يعني تفهم هذا؟ يعني على ما يسلم يرى البقلاني وغيره أنني لا أستطيع أن أقدر الصحة والكمال، أقول لا نكاح صحيح ولا كامل إلا بولي. واضح؟ لكن عند الشيخ أبو إسحاق يجوز ذلك. طيب نرجع إلى ما كنا بصدده. الشيخ تعرض لتعريف التخصيص لغة فقال: تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام، وقد شرحنا ذلك. قال الشيخ: فصل. ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر. يعني إذا ورد اللفظ العام في الأمر جاز تخصيصه: اعتق العبيدة إلا زيدا، لا تعتق العبيدة إلا زيدا، في الأمر والإيه والنهي والخبر. كان هو أقول: جاء القوم، ثم أقول بعد ذلك: لم يجئ زيد. يبقى التخصيص يدخل في الألفاظ العامة سواء وردت في الأمر في سياق الأمر أو وردت في سياق النهي أو وردت في سياق الخبر. ومن الناس من قال: لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ. قال الشيخ: وهذا خطأ. هذه المسألة يعني كيف نوضحها؟ من العلماء من منع النسخ في الأخبار، لأن النسخ في الأخبار بعضهم يقول يستلزم الكذب، يستلزم الكذب. لو قلت لك مثلا: قولب في الروم، هذا خبر. طب لو نسخناه نقول ماذا؟ لم تغلب الروم. طب الواقع أيهما؟ إذا كان الواقع الأول فالثاني كذب، وإذا كان الثاني هو الواقع فالأول كذب. فقالوا: نسخ الأخبار يستلزم الكذب، فمنعوا نسخ الإيه؟ الأخبار. وقالوا: الأخبار لا تدخلها النسخ. طب هذا مذهب البعض، أن الأخبار لا تدخلها النسخ. طيب إذا سرنا على هذا المذهب، بعضهم جعل تخصيص العام كنسخ الإيه؟ كالنسخ. فكما أن الأخبار لا يدخلها النسخ، كذلك الأخبار لا يدخلها التخصيص. وكأن هذا القائل يدعي أنني لو قلت: جاء القوم أفهم هذا الكلام أن زيدا قد جاء. فإذا قلت بعد ذلك لم يجئ زيد، فإذا كان الواقع مجيئه يكون الإخبار بعدم مجيئه كذب، وإذا كان عدم مجيئه هو الواقع يبقى الإخبار بمجيئه يكون كذبا. كده واضح؟ إذا فهمتم وجه التشبيه؟ نسخ الأخبار من منعه قال أنه يستلزم الكذب في أحد الخبرين، فكذلك التخصيص، فكذلك الإيه؟ التخصيص عند هذا المانع يقول لك إيه؟ أنت أخبرت عن زيد في جملة القوم بالمجيد، ثم أخبرت عنه منفردا بأنه لم يجد، فإن كان الواقع المجيد فإخبارك عنه بعدم المجيء كذب، وإن كان الواقع عدم المجيء فإخبارك عنه بالمجيء في جملة القوم كذب. كده واضح؟ هذه حجة من منع. قال الشيخ وهذا المذهب وهذا القول خطأ، لأننا قد بينا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، وهذا يصح في الأخبار كما يصح في الأمر والنهي. طيب كأن الشيخ يقول رحمه الله هذا قياس مع الفارق، قياس التخصيص على النسخ قياس مع الفارق. طيب هل يستطيع أحد منكم أن يظهر هذا الفرق من كلام الشيخ؟ بيان ما لم يرد باللفظ العام، باللفظ العام هو أراد ذلك. نعم باللفظ العام هو شبه ذلك باللفظ العام. نعم لكن بحب العام لم يرد. أحسنت. يعني خلاصة هذا الكلام كالآتي، النسخ الفرق بين النسخ والتخصيص أن الحكم في النسخ ثبت ثم ارتفع. اقتلوا المشركين بما فيهم زيد، بما فيهم زيد، والحكم ثبت على زيد بالقتل، وثبت على أهل الذمة بالقتل، وبعد أن قاتلناهم قال لا تقتلوا أهل الذمة، يبقى بعد أن قرر الحكم في أهل الذمة ارتفع. ولذلك يقولون إذا عمل بالعام ثم رفع الحكم بعد العمل به يكون نسخا لا تخصيصا. كده واضح؟ يبقى اقتلوا المشركين ومقصوده وبما فيهم أهل الذمة، ثم بعد ذلك بعد أن ثبت الحكم في أهل الذمة بالقتل قال لا تقتلوا أهل الذمة، يبقى ارتفع الحكم بالقتل بعد أن ثبت. هذا في النسخ. أما التخصيص فهو قال اقتلوا المشركين ومراده غير أهل الذمة، غير أنه لم يظهر لنا هذه الإرادة إلا عندما جاء المخصص، فجاء المخصص يبين لنا أن أهل الذمة لم يكونوا مقصودين من لفظ المشركين. كده واضح؟ فعندما قال قلت لك جاء القوم مقصودي غير زيد، جاء القوم غير زيد، وهذا المقصود ما أظهرته لك إلا بقولي بعد ذلك لم يجئ زيد، إذن زيد في أول الأمر لم يكن محكوما عليه بالمجيء، وأهل الذمة في باب في عند مسألة التخصيص لم يكن محكوما عليهم بالقتل، لكن ظهر هذا المراد لم يظهر لنا إلا بورود المخصص. يبقى في فرق ولا لا؟ يبقى النسخ رفع لما ثبت، تمام كده، لكن في التخصيص لا، ليس هناك رفع لحكم ثبت، بل الحكم على المخصوص لم يثبت أصلا، لم يثبت أصلا. قال الشيخ ومن وهذا خطأ، لأن قد بينا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، بيان التخصيص بيان لما لم يقع عليه حكم العام. كده واضح؟ لم يثبت لفظا ولا حكما أم لم يثبت لفظا؟ هو المدلول، احنا اتفقنا قبل ذلك عندما رسمت لك قلت الفرق بين المدلول والحكم. المدلول ثابت، لفظ المشركين يشمل أهل الذمة، لكن القضية في إيه؟ في الحكم. الحكم ابتداء لم يقع على كل المشركين، وقع على كل المشركين إلا أهل الذمة، فأهل الذمة ابتداء لم يحكم عليهم بالقتل. يعني إذا كنت تدعي احتمال الكذب أقول لك لا، لا يوجد أصل أنت تقول جاء القوم بعد ذلك قلت إيه لم يجئ زيد، فإن قلت مثلا إن كان زيد قد جاء فالإخبار عنه بعد المجيء كذب، أو كان زيد لم يجئ يبقى الإخبار عنه بالمجيء كذب، أنا أقول هذا كلام لا يصح، أنا ما حكمت على زيد أصلا بالمجيء، أنا حكمت عليه حكما واحدا فقط وهو إيه؟ عدم المجيء. وعندما قلت جاء القوم قصدت غير زيد، وما وليست وظيفة المخصص إلا شيئا واحد، إظهار هذا القصد. كده واضح؟ يبقى وهذا خطأ، لأن قد بينا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، ما لم يرد باللفظ العام من جهة الحكم على العام، من جهة الحكم على العام. وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي. أقول اعتق العبيد إلا زيدا، لا تعتق العبيد إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا. كده واضح؟ مش يمكن أنا أن أمرك بإعتاق العبيد وأنا أقصد العبيد إلى زيد، ثم بعد ذلك آتي بالمخصص ليبين هذا القصد، فيجب التخصيص في الأمر. ويجوز لي أن أقول لك لا تعتق العبيد، وأنا مرادي ليس النهي عن كل العبيد، وإنما النهي عن كل العبيد إلا زيدا، ثم بعد ذلك آتي بالمخصص يظهر هذا القصد. فكما جاز ذلك في الأمر وجاز ذلك في النهي، يجوز أن أخبر عن مجيء القوم وأنا لا أقصد الإخبار عن مجيء كلهم، أقصد الإخبار عن مجيء بعضهم فقط، وأظهر هذا القصد بالمخصص. إذن هذا يكون التخصيص بالنية أولا. هو أنت فهمت القضية، أولا الحكم على العام إذا ورد المخصص بعد ذلك ليس حكما على الكل، وإنما هو حكم على البعض. استغنى لو قلت مثلا طلقت زوجتي مثلا ثلاث نقول هكذا، ثم قلت نويت قصدت الاستثناء او المره واحده وهكذا، هل يقبل هذا؟ هو ما انت تحتاج الى مثال فيه العموم. لو اتيت بمثال فيه العموم مثلا كان تقول مثلا اعتقت عبيدي، وبعد ذلك تقول مثلا اردت ايه، اردت بعضهم، اصلا هذا يدخل في موضوع عندنا. هو هذا الكلام يعني فيه مسألة أصولية صعبة شوية، وهي أن قواعد الأصول تطبق ابتداء على كلام الشارع، فهل يمكن أن تطبق على كلام الناس؟ دي قضية صعبة شوية، يعني حتى أنا كنت أنوي وضع فيها بحث، يعني قواعد الأصول تطبق على ألفاظ الشارع. طب إذا كانت تطبق على ألفاظ الشارع، فإذا قال مثلا أتى بأمر وتعلق هذا الأمر بلفظ عام، ثم بعد ذلك أخرج بعض الأفراد، فإننا نعلم ابتداء أن الحكمة، نعلم بورود المخصص أن الحكمة ابتداء لم يرد على الكل بل ورد على البعض. كذلك في النهي، إذا أتى بصيغة النهي وتعلقت بعام، ثم بعد ذلك أخرج بعض الأفراد عن النهي، بورود المخصص نعلم أنه ابتداء لم يرد كل الأفراد وإنما أراد بعضها. كذلك في الخبر، إذا أخبر وتعلق الخبر بعام، ثم بعد ذلك أخرج بعض الأفراد، نعلم أنه عندما أخبر عن اللفظ العام ما أراد كل الأفراد إنما أراد البعض. فالمخصص مظهر لما قصده المتكلم باللفظ العام، أنه قصد البعض لا الكل. كده واضح؟ فصل. ويجوز عندكم إشكال هذا الكلام الذي قلته؟ عمداً الذي قلته الآن هو العمدة في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. هذا هو العمدة في إيه؟ في الفرق بين الأمرين. العام المخصوص عام عمومه مراد من جهة التناول للأفراد، اللي هي من جهة المدلول لا من جهة الحكم، فليس الحكم فيه على كل الأفراد، لكن مدلوله كل الأفراد. ولذلك أنا قلت لك العام قبل التخصيص من جهة المدلول هو هو مدلوله بعد التخصيص، هو من جهة متناول لكل الأفراد، لكن من جهة الحكم عليه وقع على البعض لا على الكل. والعام وخصوصا عمومه مراد تناولا لا حكم. طب العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص لا، ده مدلوله البعض والحكم فيه على البعض، كده واضح؟ الذين قال له الناس وأراد نعيم بن مسعود الأشجعي، يبقى ليس مراده الكل، هو من جهة التناول لا يتناول الكل، ومن جهة الحكم عليه ليس محكوما فيه على الكل. هذا هو الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد. طيب، أنت الآن تتصور معي قضية، ألفاظ العموم ليست على شكل واحدة، ألفاظ العموم منها المفرد المعرف زي السابق، ومنها الألفاظ المبهمة زي إيه؟ من بدل دينه فاقتلوه، من وما ماشي، وأين وحيثما، اللي هي الألفاظ التي ذكرناها اللي هي الألفاظ المبهمة. الشيخ هنا رحمه الله اتخذ مذهبا معينا واختيارا معينا، وهو أن ألفاظ العموم سواء كانت جمعا معرفا، واضح، أو لم تكن غير جمع، أنا أقسم هكذا جمع وغير جمع، إذا كانت جمعا أو كانت غير جمع كالمفرد المعرف والألفاظ المبهمة يجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحد. فلو قلت مثلا أعتق العبيدة، يمكن أن أخصص إلى أن يبقى إيه؟ إلى أن يبقى واحد. ولو قلت لك مثلا اقطع السارقة، يمكن أن أخصص إلى أن يبقى واحد. ولو قلت من بدل دينه فاقتلوه، يمكن أن أخصص وأخرج كل الأفراد ولا يبقى تحت حكم العام إلا فرد واحد. يبقى مذهب الشيخ رحمه الله أن ألفاظ العموم سواء ما كان منها جمعا وما كان منها غير جمع يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. هذا بناء على ماذا؟ الجمع المعرف ما هي أفراده؟ هل هي أفراده مفردات ولا أفراده جموع؟ مذهبين. فلعل الشيخ رحمه الله يرى أن أفراد الجمع المعرف مفردات، يعني هل لو كنت أقل الجمع ثلاثة فقلت اعتق العبيد، فيبقى مفردات هذا ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة، يبقى جمع وجمع وجمع وجمع، فهل مفرداته جموع ولا مفرداته مفردات واحد وعبد وعبد وعبد وعبد؟ مذهبين لأهل العلم. فلعل الشيخ رحمه الله يرى أن مفردات الجمع المعرف مفردات وليست جموع، أفراده مفردات، وبالتالي لا فرق بين السارق والسارق، بين ما كان منها جمعا وما كان منها غير جمع يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد تحت الحكم العام. طب لو خصصنا إلى أن لا يبقى شيء، تكون نسخ لا تخصيصا، ونقول قد خرجنا من هذا الباب، كده واضح؟ يبقى يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد في ألفاظ العموم سواء كانت عامة أو غيره، سواء كانت جمعا أو غير جمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد، إلى أن يبقى من اللفظ العام المحكوم عليه، صح كده ولا لا؟ لأننا قبل ذلك أخبرنا أن جهة التخصيص هي الحكم على الجهة التي يدخلها التخصيص، هي الحكم على العام. يبقى يجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام من جهة الحكم عليه، يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد تحت حكم العام، إلى أن يبقى واحد تحت حكم العام. استكمل المذاهب. يبقى أنت قلت الآن مذهب الشيخ أبو إسحاق رحمه الله أنه إيه؟ يرى جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد في فصل العموم ما كان منها جمعا وما كان منها غير جمعي، يقابله مذهب أنه لا يجوز التخصيص إلا أن يبقى ثلاثة، إلا أن يبقى أقل الجمع سواء كان ثلاثة أو اثنين، لا يجوز التخصيص إلا أن يبقى أقل الجمع سواء كان اللفظ العام جمعا أو غير جمعي. ويأتي مذهب وسط وهذا هو المذهب المرجح في جمع الجوامع، أنه إذا كان اللفظ جمعا يجوز تخصيصه إلى أن يبقى أقل الجمع، وإذا كان غير جمع كالمفرد المعرف والألفاظ المبهمة يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. ماشي. وأسمى مذاهب أخرى، بس عندي يعني هذه المذاهب يعني أعمدة المسألة كده واضح. ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام من جهة الحكم عليه، يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. وقال أبو بكر القفال من أصحابنا يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر منه، يعني ولا يجوز التخصيص بحيث يكون التخصيص أكثر من ذلك فتكون الأفراد البقية تحت اللفظ العام أقل من ثلاثة. كده واضح؟ ولا يجوز أكثر من ذلك يعني ولا يجوز دخول التخصيص أكثر من ذلك بحيث لا يبقى تحت اللفظ العام أقل من ثلاثة. ويبقى هذا هو المذهب الأخير الذي أشرت إليه أنه المرجح في جمع الجوامع. طب إذا كانت الألفاظ مفردات، إذا كانت الألفاظ غير جمعين، إذا كانت ألفاظ العموم غير جمعين يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. ده رأي الشيخ أبو بكر القفال. والدليل على جواز ذلك وهو أنه أي الجمع المعرف لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد، دليله الأسماء المبهمات كمن وما. كده واضح؟ وهذا يعني أظهره لك فيما قلته قبل ذلك، من وما أفرادها أحد، والجمع والمفرد المعرف أفراده أحد، والجمع المعرف عند الشيخ أيضا أفراده أحد، فكما جاز في الألفاظ المبهمة أن تخص إلى واحد وكما جاز في المفرد المعرف أن يخص إلى واحد يجوز في الجمع المعرف أن يخص إلى واحد، لأن الجميع أحاده مفردات، أحاده مفردات. كده واضح؟ طيب الكلام كده واضح؟ لك أنت أن تعترض وتقول أنا لا أذهب إلى هذا المذهب وأقول إن أحاد الجمع المعرف أحاده جموع وليست مفردات. ماشي. فصل. وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي، وقالت المعتزلة يصير مجازا، وقال القرخي إن خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصر مجازا، وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري. طيب اللفظ العام، اللفظ العام إذا حكم عليه بحكم، إذا حكم عليه بحكم فحقيقة الكلام أن يكون هذا الحكم واقعا على كل الأفراد. كده واضح؟ يبقى اللفظ العام من جهة الحكم عليه، من جهة الحكم عليه المعنى الحقيقي فيه هو كل الأفراد. طيب وبعد التخصيص هذا اللفظ من جهة الحكم عليه مدلوله بعض الأفراد، يبقى لك أن تقول هو وضع للكل واستعمل في البعض، متصور هذا؟ يبقى اللفظ العام من جهة الحكم عليه محكوم فيه على ماذا؟ على كل الأفراد، هذا من جهة الوضع، لكن من جهة استعمالك عندما أدخلته التخصيص حكمت فيه، لم تحكم فيه على الكل وإنما حكمت على البعض. فمن قال أن العام بعد التخصيص يصير مجازا حجته غير مستعمل فيما وضع له، هو وضع للكل واستعمل في البعض. يبقى أنت تقول اللفظ العام بعد تخصيصه، اللفظ العام قبل التخصيص حقيقة في الكل، فهو بعد تخصيصه تقول هو وضع للكل واستعمل في البعض، فهو لأنه وضع للكل واستعمل في البعض يصير مجازا، وتصور هذا الكلام. طيب المقابل لك أو المقابل لهذا المذهب يقول اللفظ العام قبل التخصيص حقيقة وبعد التخصيص حقيقة، ولا يصير بالتخصيص مجازا. بيانه الأفراد التي بقيت بعد التخصيص، الأفراد التي بقيت بعد التخصيص، العام قبل التخصيص كان يتناولها حقيقة أم مجازا؟ وهو بعد التخصيص يتناولها أيضا، فليكن تناولها، تناول الصيغة لهذا البعض بعد التخصيص كتناوله لهذا البعض، كتناولها لهذا البعض قبل التخصيص. كده واضح؟ وعلى فكرة يعني هذه نظرة صحيحة وهذه نظرة صحيحة، يعني لو ممكن أوضح على الصبوة يعني. لو قلنا لفظ المشركين، لفظ المشركين اقتلوا المشركين، يتناول سائر المشركين ويتناول أهل الذمة، كده واضح؟ هذا قبل التخصيص، اقتلوا المشركين أي سائر المشركين بما فيهم أهل الذمة. ثم قال لا تقتلوا أهل الذمة، لا تقتلوا أهل الذمة، فخرج أهل الذمة عن حكم العام، كده واضح؟ طيب السؤال الآن، لفظ المشركين ألم يكن متناولا لسائر المشركين قبل التخصيص حقيقة؟ وهو بعد التخصيص أيضا يتناول سائر المشركين، فليكن تناول المشركين لسائر المشركين غير أهل الذمة كتناوله له قبل الإيه؟ قبل التخصيص. هو قبل التخصيص كان يتناوله حقيقة، فبعد التخصيص يتناوله أيضا حقيقة، كده واضح؟ ولذلك بعض المحققين يقول إذا نظرت إلى العام بعد التخصيص من جهة التناول فقل العام بعد التخصيص حقيقة فيما بقي، وإذا نظرت إلى الاقتصار أنه وضع للكل واقتصر فيه على البعض تقول العام بعد التخصيص يصير مجازا فيما بقي. كده واضح؟ يبقى في يعني في جهة التناول هذه جهة، وجهة الاقتصار هذه جهة ثانية. إذا نظرت إلى العام بعد التخصيص من جهة التناول تقول إيه؟ هو متناول لما بقي من الأفراد بعد التخصيص كما هو متناول لما بقي من الأفراد قبل التخصيص، فمن جهة التناول نقول هو بعد التخصيص يكون حقيقة فيما بقي. طب ومن جهة الاختصار تقول هو وضع للكل واقتصر فيه على البعض فيكون مستعملا في غير ما وضع له فيكون مجازا، كده واضح؟ يبقى انا كده شرحت من قال العام بعد التخصيص حقيقه فيما بقي من الافراد، العام بعد التخصيص حقيقه فيما بقي من الافراد. لماذا هو حقيقه؟ لانه تناول هذا البعض قبل التخصيص حقيقه، وهو بعد التخصيص ايضا يتناول هذا البعض. اذا كان هذا التناول قبل التخصيص حقيقه فليكن هذا التناول لهذا البعض بعد التخصيص حقيقة أيضا. يبقى هذه وجهة نظر من قال العام بعد التخصيص حقيقة، كده واضح؟ إذا عنده الحقيقة في المخصص وغير المخصص. اقتلوا المشركين بعد التخصيص يتناول سائر المشركين غير أهل الذمة، صح كده؟ يتناول سائر المشركين. هذا التناول تناول حقيقي أم مجازي؟ حقيقي. لماذا؟ لأنه كان قبل التخصيص يتناولهم أيضا، كده واضح؟ طيب من قال بأنه مجاز؟ قال هو وضع للكل واقتصر فيه على البعض، هو وضع للكل واستعمل في البعض فيكون هذا اللفظ مستعمل في غير ما وضع له فيكون مجاز. إذا الذي بقي لا يستعمل فيه، صح؟ الذي بقي لا يعني غير مستعمل على هذا البعض. ما بقي ولا ما خرج؟ من بقي؟ ما بقي ماله؟ اللفظ مستعمل فيه. من فائدة شيخ لأنه لا نحكم على الباقي بالقتل، صح؟ لا نحكم على الباقي بالقتل لأننا أخرجنا أهل الذمة، أخرجنا أهل الذمة عن حكم القتل، فما بقي منه من المشركين غير أهل الذمة هو المحكوم عليه بالقتل. شيخ يقول ان حقيقه الامجاد ما لا يدل عليها. نقول هذا مثل اول نفهمها كلام مفهوم. يبقى لا الكلام ليس في الذمه، الكلام في سائر المشركين غيرهم، لان هؤلاء خرجوا. الكلام فيما بقي تحت اللفظ العام وهو سائر المشركين غير اهل الذمه. شيخنا هؤلاء الذين خرجوا هل نحتاج ان نقول ذلك فيهم؟ يعني هل هو مجاز من حقيقة لا نحتاج شرط؟ نعم هذا الكلام في من خرج؟ أنا الخرج إلى عبرة إحراص يعني انتهى الكلام عنه. الكلام الآن فيما بقي تحت اللفظ العام، وهي المسألة هكذا تسمى دلالة العام على ما بقي من الأفراد، دلالة حقيقية أم مجازية؟ دلالة العام، دلالة لفظ المشركين على سائر المشركين غير أهل الذمة، هل هذا من قبيل الحقيقة ولا من قبيل المجاز؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي، لم يصر اللفظ العام مجازا فيما بقي من الأفراد، يبقى دلالة العام بعد التخصيص على ما بقي من الأفراد تكون دلالة حقيقية. دلالة إيه؟ حقيقية. وقالت المعتزلة: طب لم يصر اللفظ العام مجازا فيما بقي من الأفراد، لماذا؟ لأن تناول الصيغة لما بقي من الأفراد بعد التخصيص كتناول الصيغة لما بقي من الأفراد قبل التخصيص، وقد كان التناول قبل التخصيص حقيقة فليكن بعد التخصيص حقيقة أيضا. ويبقى هذا القول منظور فيه إلى معنى التناول كما شرحناه. وقالت المعتزلة: يصير مجازا بناء على ماذا؟ أنهم نظروا إلى جهة الاقتصار، فقالوا وضع للكل واقتصر فيه على البعض فيكون مستعملا في غير ما وضع له فيكون مجازا. كذا كلام الشيخ متضح؟ طيب. وقال الكرخي: إن خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصر مجازا، وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا. طيب، نريد أن نشرح هذا القول. لو قلت لك: أكرم العلماء، أكرم العلماء إن جاءوا، كده واضح؟ وأكرم العلماء الجائين، أكرم العلماء الجائين، هذا تخصيص بالوصف. أكرم العلماء إن جاءوا، هذا تخصيص بالإيه؟ بالشرط. أكرم العلماء إلا أن يعصوا، هذا تخصيص بالإيه؟ طب يبقى التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالوصف، التخصيص بالشرط، هذه تسمى مخصصات متصلة. لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أبتدئ بها الكلام، لا أستطيع أن أفصلها عما قبلها وأبتدئ بها الكلام. لا أستطيع أن أقول إلا أن يعصوا ابتداء، ولا أستطيع أقول إن جاءوا ابتداء. كده واضح؟ طب وإن خص بلفظ منفصل، كأن أقول لك: أكرم العلماء، وبعد مدة أقول لك: لا تكرم العصاة، لا تكرم العصاة من العلماء. كده واضح؟ إذا ضربت النص الأول للنص الثاني، يعني أكرم العلماء لكن لا تكرم العصاة منهم، يبقى لا تكرم العصاة منهم أخرج من العلماء العصاة. كده واضح؟ طيب، احنا كده شرحنا يعني ايه مخصص متصل ويعني ايه مخصص منفصل، لكن لم نشرح القول بعد. ما وجهه؟ ما وجهه؟ قال: ان خص بلفظ المتصل كالاستثناء والشرط لم يصر مجازا. لماذا لم يصر مجازا؟ لانني لو قلت لك: اكرم العلماء الا ان يعصوا، يضم أول الكلام إلى آخره ويصير المعنى هكذا ابتداء: أكرم غير العصاة من العلماء. وهذا اللفظ لم يدخل فيه أكرم غير العصاة من العلماء، لم يدخل فيه العصاة حتى يخرجه، فلذلك هو حقيقة لا مجاز. متصور هذا الكلام؟ أكرم العلماء إلا أن يعصوا. هذا الكلام لم يقصد به ابتداء إلا إيه؟ إلا غير العصاة من العلماء، أكرم غير العصاة من العلماء. ولفظ غير العصاة من العلماء لم يشمل العصاة، إذن العصاة لم يدخلوا في الصيغة حتى يخرجوا، وإذا لم يدخلوا حتى يخرجوا يبقى الصيغة تناولت عدد من الأفراد وما زالت متناولة لهذا العدد من الأفراد، لم يخرج منها شيء، فلذلك هي حقيقة. وتصور هذا القول؟ متصور ولا بعيد؟ ماشي. طيب أنت تطبق بقى، أكرم العلماء إن جاءوا، تقديرها إن جاء العلماء أكرم، لا كما قدرت أنا أكرم غير الجائين من العلماء، أكرم الجائين من العلماء، أكرم الجائين من العلماء. يبقى غير الجائين لم يدخلوا حتى يخرجوا، ويبقى الصيغة ابتداء متناولة للجائين فقط. ماشي كده سهلة. يبقى الحكم مضاف لماذا؟ للاستثناء المنفصل المتصل إذا أضيف إلى الجملة كما قدرت لك. ماشي. طيب، وإن خص بلفظ منفصل صار إيه؟ مثاله كالآتي: أكرم العلماء، ثم قلت لك لا تكرم العصاة من العلماء. يبقى اللفظ الأول تناول العصاة وغير العصاة، ثم أخرجنا العصاة، يبقى العصاة دخلوا ثم خرجوا، يبقى اللفظ وضع للكل واستعمل في البعض فيكون مستعملا في غير ما وضع له فيكون مجازا. فهمتم قول الكرخي أبو الحسن الكرخي من الحنفية، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري أبي بكر الباقلاني. كده واضح؟ والدليل على المعتزلة خاصة. أنا عايز يقول الشيخ أنا أستدل الآن على بطلان مذهب المعتزلة، بس هذا الدليل لا يرد على أبي الحسن الكرخي وعلى أبي بكر الأشعري، يرد على المعتزلة فقط. أما الدليل الثاني فهو يرد على المعتزلة وعلى الكرخي وعلى البقلاني اللي هو أبو بكر الأشعري. قال: والدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، وقد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرها من أنواع الكلام، فدل على أن ذلك حقيقة. أنت عندك والدليل على المعتزلة هكذا عندك؟ كيف تقرأ أنت عندك؟ إيه؟ الدليل على المعتزلة. لا، أين رمي الصبح؟ هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة بس، خلاص الدليل عندنا بين القوسين مكتوب والدليل على من فرق. أنا كنت أتوقع هذا، كنت أتوقع أن النسخ فيها عيب. والدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة. هناك نقطة. والدليل على من فرق، والدليل على الجميع، هذا ينضبط الخلاف. لازمة جدا. والدليل على المعتزلة خاصة أن الأصل في الاستعمال الحقيقة؟ والدليل على من فرق؟ معلش كده الكلام اتضح. والدليل على المعتزلة الخاصة أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، الأصل في الاستعمال الحقيقة. طب كيف نشرح هذه العبارة؟ هو يقول لك اللفظ العام قبل التخصيص استعمل في الكل فكان حقيقة، واللفظ العام بعد التخصيص استعمل في البعض، والأصل في الاستعمال الحقيقة. يبقى استعماله في كل الأفراد قبل التخصيص حقيقة، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، واستعماله في البعض بعد التخصيص حقيقة أيضا لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة. ألم يستعمل بعد التخصيص في البعض؟ يبقى استعماله في البعض يكون حقيقة لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، كما أنه قبل التخصيص استعمل في الكل، وجعلناه في الكل حقيقة بدلالة الاستعمال، الأصل في الاستعمال الحقيقة. كده مفهوم كلام الشيخ؟ هو مهم أن تفهم كلام الشيخ. قضية الاقتناع قضية ثانية. واضح؟ هذا الدليل لم أفهم. يعني أفهم كلام الشيخ قضية، أقتنع به قضية إيه؟ ثانية. إذا كنت لا تقتنع بكلام الشيخ يعني هذا لك، بس كل ما في الأمر أنا أفهم ولا لا أفهم، وظيفتي أنا أفهمك. ماشي؟ الشيخ يقول لك إيه الأصل في الاستعمال الحقيقة. طب إذا وجدت لفظا ما مستعملا في معنى ما لأجل هذا الاستعمال تقول إيه؟ لأنه استعمل في هذا المعنى فيكون حقيقة فيه. كده واضح؟ طيب اللفظ العام قبل التخصيص استعمل في ماذا؟ استعمل في الكل، استعمل في الكل. فإذا استعمله في الكل يكون حقيقة، استعمله في الكل دليل على أنه حقيقة في الكل حتى بعد التخصيص. هذا قبل التخصيص، هذا قبل إيه؟ التخصيص. يبقى لأنه استعمل في الكل إذا هذا اللفظ حقيقة في الكل لأنه استعمل في الكل. طب وبعد التخصيص استعمل في البعض ولا لم يستعمل في البعض؟ استعمل في البعض. طب وأنت جعلت الاستعمال علامة على الحقيقة، إذا استعماله في البعض يكون إيه؟ حقيقة. يبقى أنت تأخذ من الاستعمال دليلا على كون هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى. اللفظ بعد التخصيص ألم يستعمل في البعض؟ طب واللفظ إذا استعمل في معنى ألا يكون الاستعمال دليلا على أن هذا المعنى حقيقته؟ طب هو قد استعمل في البعض، إذن الاستعمال يدل على أنه حقيقة أيضا في الإيه؟ في البعض. هذا كلام يعني هكذا يعني نفهم، لكن أنا مش مقتنع، أنا نفسي مش مقتنع به، يعني أنا مش مقتنع به، لكن يعني أنا الآن في قضية إفهامه لا في قضية نقضه. أنت شغل عنده كأن الحقيقة الاستعمال الحقيقي يبقى حقيقيا حتى بعد التخصيص كما كان، صح؟ استعمل قبل التخصيص حقيقة، نعم، وهذه الحقيقة تبقى كما كان حتى بعد التخصيص. حتى بعد التخصيص. ويعني لو في معنى أنا عبرت عنه أثناء الشرح يعني أقرب من هذا، هي قضية التناول. عندما يعني هذا مقنع أكثر، عندما تقول اللفظ العام قبل التخصيص كان متناولا لهذا البعض، وهو بعد التخصيص أيضا متناولا لهذا البعض، وهو كان تناول اللفظ لهذا البعض قبل التخصيص كان حقيقة، فليكن تناول اللفظ لهذا البعض بعد التخصيص ليكن حقيقة أيضا. هذا أوضح من كلام الشيخ، أو يعني يوضح كلام الشيخ. كده واضح؟ وقد والدليل على من فرق، الدليل على أبي الحسن الكرخي والشيخ أبي بكر القاضي أبي بكر البقلاني، أن وجدنا الاستثناء أو الشرط في الاستعمال كغيرها من أنواع الكلام، فدل على أن ذلك حقيقة. ما معنى هذا الكلام؟ حاصل كلام الشيخ أنه أن المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة وإن اختلفت في النوع إلا أن العمل واحد، إلا أن العمل المخصصات المنفصلة أخرجت بعض الأفرادع من حكم العام، والمخصصات المتصلة أخرجت بعض الأفراد عن حكم العام. فإذا كنت تدعي أن إخراج بعض الأفراد عن حكم العام بالمخصصات المتصلة يجعل الكلام بعد التخصيص حقيقة، فليكن كذلك إذا خرجت بعض الأفراد بالمخصصات المنفصلة، لأنه لا فرق بين عمل المخصصات المتصلة وعمل المخصصات المنفصلة. كده واضح؟ وقد وجدنا أن الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرها من أنواع الكلام. الاستثناء والشرط مخصصات متصلة، ماذا صنعت؟ أخرجت بعض الأفراد عن حكم العام. وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرها من أنواع الكلام كالمخصصات المنفصلة، المخصصات المنفصلة أيضا تخرج بعض الأفراد عن حكم العام. فدل ذلك على أن فدل على أن اللفظ العام وتناوله للأفراد بعد التخصيص كتناوله للأفراد قبل التخصيص، ولا فرق في ذلك بين أن تخرج بعض الأفراد بمخصصات متصلة أو بمخصصات منفصلة. طيب، وقد وجدنا أن الاستثناء والشرط في الاستعمال، ما هو الاستعمال؟ إخراج بعض الأفراد عن حكم العام كغيرها من سائر المخصصات، المخصصات المتصلة أيضا تخرج بعض الأفراد عن حكم العام. طب إذا خرجت بعض الأفراد بالمخصصات المتصلة، ألا تكون الصيغة عندك حقيقة فيما بقي من الأفراد؟ نعم. فكذلك إذا خرجت بعض الأفراد بالمخصصات المنفصلة، تكون الصيغة حقيقة فيما بقي من الأفراد بعد التخصيص بالمخصصات المنفصلة. فدل على أن ذلك حقيقة، فدل على أن تناول الصيغة لما بقي من الأفراد حقيقة، سواء كان بمخصص متصل أو مخصص منفصل، وهذا الكلام في غاية الجودة. كده واضح؟ والدليل على الجميع أن اللفظ تناول الكل، كل واحد من الجنس، فإذا خرج بعضه بالدليل بقي الباقي على مقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه. هذا الكلام أحتاج أن أشرحه ولا أنا شرحته؟ هذا الكلام الذي شرحته. أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس، لفظ المشركين تناول أهل الذمة وتناول غير أهل الذمة ماشي، والمجوس. فإذا خرج بعضه بالدليل، إذا خرج أهل الذمة بقي المجوس ماشي، بقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان اللفظ حقيقة فيه، فكان اللفظ حقيقة فيه اللي هو ايه في الباقي. كده كلام الشيخ اتضح؟ في اي اشكال عليه؟ طيب، باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز. وجملته انه يجوز تخصيص الفاظ العموم، واما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل فلا تقل لهما اف فلا يجوز، لان التخصيص انما يلحق القول وهذا معنى القول، ولان تخصيصه نقد للمعنى الذي تعلق المنع به. ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهما أف ولكن اضربهما كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس؟ طيب، نشرح. قبل ذلك الشيخ بين لنا أن العموم من عوارض الألفاظ، صح كده؟ وأن الذي يوصف بالعموم حقيقة إنما هي الألفاظ، وما ليس بلفظ ليس لا يحكم عليه بأنه عام. والتخصيص فرع العموم، التخصيص فرع العموم، إذن ما ليس بعام لا يخص، يعني هذا هو الأصل. كده واضح؟ يعني التخصيص فرع العموم، يبقى ما لم يثبت عمومه لا يدخله التخصيص. طب أنت قلت لي قبل ذلك يا مولانا أن اللفظ يدخله العموم والفعل الذي يقع على هيئة واحدة لا يمكن أن ندعي فيه العموم، وإذا كنا لا ندعي في العموم يبقى أيضا لا يمكن أن ندخل فيه التخصيص. كده واضح؟ طيب اللفظ يدخله العموم فيدخله التخصيص، الفعل لا يدخله العموم ومن ثم لا يدخله. طب المعنى الذي ليس بلفظ، الشيخ قال المعنى الذي ليس بلفظ لا يكون عاما ومن ثم لا يدخله التخصيص. طيب قلت له نقرأ كده. وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب، فحوى الخطاب اللي هي المقصود بها مفهوم الموافقة، الشيخ قصد بها إيه؟ بفحوى الخطاب مفهوم مفهوم الموافقة، وهذا مصطلح يعني هم يقولون فحوى الخطاب ويقصدون مفهوم الموافقة، ويقولون دليل الخطاب ويقصدون مفهوم المخالفة. يبقى إذا أردت أن تعبر عن هذين بغير مفهوم الموافقة والمخالفة تقول إيه؟ فحوى الخطاب في الموافقة ودليل الخطاب في المخالفة. كده واضح؟ والمراد بالمفهوم والمعنى إيه؟ هو المفهوم معنى. أنا كنت وضعت قاعدة كده تقريبية للطلاب، كنت وضعت قاعدة للطلاب كده تقريبية يعني أغلبية، وهي كل ما كان على لفظ مفعول فهو معنى، كل ما كان على وزن مفعول فهو إيه؟ معنى. لو قلت لك منطوق المنطوق معنى، المفهوم معنى، المدلول معنى. كده واضح؟ يعني مفهوم يدخل تحت المنطوق معنى دل عليه اللفظ في محل النطق، المفهوم معنى دل عليه اللفظ في غير محل النطق. كده واضح؟ مدلول اللفظ أي معناه، فكل ما كان على وزن، ودي القاعدة مش كلية أغلبية، كل ما كان على وزن مفعول فهو إيه؟ فهو معنى من المعاني وليس بلفظ من الألفاظ. ملزوم من اللفظ إيه؟ ملزوم لفظ الملزوم معنى أيضا، ملزوم معنى هو كده معنى. بس لا يعني الملزوم هو المعنى الأول الذي يلزم عنه معنى ثاني، الملزوم معنى أول يلزم عنه إيه؟ معنى ثاني. كلما وجدت الشمس وجد النهار. هذا الشمس أنت تتعامل مع لفظ، تقول وجود الشمس معنى يلزم منه معنى آخر هو وجود الإيه؟ النهار. ماشي؟ وأنا قلت لك القاعدة أغلبية حتى لا ترد علي الأمثلة، يعني أنا قلت لك ليست قاعدة كلية، لا يخرج منها إلا مثلا لفظ ملفوظ يكون لفظ، يعني لا يخرج عن القاعدة التي كنت إلا لفظ ملفوظ مثلا، لكن أكثر الألفاظ التي تتعامل معها كتب الأصول. ماشي؟ كل ما كان على وزن مفعول فهو معنى من المعاني. بس أنا أسأل الطلبة، يعني أنا أسأل الطلبة أقول له المفهوم، يقول لي المفهوم معنى، طب والمنطوق؟ يقول لا المنطوق لفظ، لأن المنطوق إيه؟ منطوق، المنطوق لفظ لكن المفهوم معنى. فأقول له لا، كل ما كان على وزن مفعول فهو إيه؟ فهو معنى. سامحوني يا جماعة والله يعني ما مش عارف اختصر خاصية. باب الألفاظ أصلا باب إشكاليته وفهم حقيقته مبنية على التفريق بين اللفظ والمعنى. أكثر من يتعرضون لدراسة هذا العلم من الأساتذة لا يفرقون، فما بال حال الطلبة. فأنا أصلا كنت معتني جدا في كل شيء، النص ده يطلق على ماذا؟ على اللفظ ولا على المعنى؟ الظاهر يطلق على اللفظ ولا على المعنى؟ المفهوم يطلق على اللفظ ولا المعنى؟ كنت أدقق عشان أفصل الألفاظ من الإيه؟ من المعاني. وكثير يعني الحقيقة، ما الذي يوصف بالحقيقة؟ هل اللفظ أم المعنى؟ واضح؟ ما الذي يوصف بالمجاز؟ اللفظ أم المعنى؟ فيعني فرق، يعني فرق تفريق بين الألفاظ والمعاني، يعني أمر مهم ينبني عليه فهم حقيقة هذه الأبواب. كده واضح؟ طيب، المفهوم سواء كان موافقا أو كان مخالفا هو معنى مستنبط من منطوق الكلام، معنى مستنبط من منطوق الكلام. فهو قال لي فلا تقل لهما أف. أنت فهمت ماذا؟ النهي هو منطوقه، والمنطوق أيضا معنى من المعاني، منطوقه النهي عن التأفيف، لكن اللفظ لا تقل لهما أف معناه النهي عن التأفيف، وهذا المعنى مدلول عليه بنطق الكلام. طيب، ومفهومه المعنى اللازم عن هذا المعنى، قال لي النهي عن جميع الإزاء، النهي عن جميع الإزاء. طب النهي عن جميع الإزاء هذا مفهوم موافقة. الشيخ يقول لك ها النهي عن جميع الإزاء هذا مفهوم موافقة، ويسمى فحوى الإيه؟ الخطاب، لا يدخله التخصيص، لا يدخله التخصيص كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل فلا تقول لهما أف، فلا يجوز تخصيصه. لماذا؟ لأن التخصيص إنما يلحق القول، لأن القول هو الذي يدخله العموم فيدخله التخصيص، أما المعنى فلا يدخله العموم ولا يدخله التخصيص، لأن التخصيص فرع الإيه؟ لأن التخصيص فرع العموم. الكلام متضح؟ وهذه المسألة كنا تعرضنا إليها في شرح الإحكام، لما كان الشيخ ابن دقيق العيد قال إيه؟ على القول بأن المفهوم يعم، على القول بأن المفهوم يعم، وهذا معنى القول، لأن التخصيص إنما يلحق القول، وهذا أي مفهوم الموافقة اللي هو فحوى الخطاب ليس قولا، ليس لفظا، وإنما هو معنى القول ومعنى اللفظ، لأن التخصيص إنما يلحق القول أي يلحق اللفظ، وهذا أي مفهوم الموافقة الذي هو فحوى الخطاب معنى اللفظ وليس اللفظ. كده كلام الشيخ متضح؟ طيب، هذا كلام في غاية الروعة حقيقي، أنا كلام معجب به جدا. قال ولأن تخصيصه نقد للمعنى الذي يتعلق المنع به. يا مولانا، عندما قال الله لك لا تقل لهما فلا تقل لهما أف، أنت قلت لماذا نهى عن التأفيف؟ نهى عن التأفيف لأجل الإزاء. قلت إذن يفهم من هذا الكلام بطريق الموافقة أن هذا النهي ليس نهيا عن التأفيف فحسب الذي هو المنطوق، بل هو نهي عن كل الإزاء، وجعلت هذا مفهوما موافقا، صح كده؟ أنت مش استنبطت معنى الإزاء، استنبطت معنى الإزاء نهى عن التأفيف لأجل الإزاء، فيكون هذا نهي عن كل إزاء. طيب، ولأن تخصيصه نقد للمعنى، نقد للمعنى، ما هو المعنى؟ لا مش المفهوم، العلة التي أوصلتك إلى المفهوم الموافق. المعنى هنا هو العلة التي أوصلتك إلى المفهوم الموافق. أنا عندي دلوقتي عندي ثلاثة أشياء، ولو أردت عندي لفظ، عندي أربعة أشياء، لا تقل لهما، لا تقل لهما أوف، ماشي، فلا تقل لهما أوف، هذا اللفظ منطقه النهي عن التأفيف، ماشي، ده لفظ، تمام كده، والنهي عن التأفيف منطقه كده، واضح؟ نعم. طيب، علة هذا المنطوق، ما هي علة هذا المنطوق؟ الإيذاء. الإيذاء لأنك استنبطت معنى الإزاء من النهي عن التأكيد من المنطوق، قلت إذا مفهومه الموافق النهي عن جميع الإزاء. كده واضح؟ متصور هذا؟ يبقى في عندي لفظ ومنطوق هذا اللفظ وعلة هذا المنطوق، وعلة هذا المنطوق أوصلتك إلى مفهوم الموافقة النهي عن جميع الإزاء. كده متصور؟ طيب الشيخ يقول لك لو أن النهي عن جميع الإزاء كأنها عامة، فلو جاز بعض الإزاء، لو جاز بعض الإزاء لكان، لو جاز بعض الإزاء لكان هذا نقض لهذه العلة، لكان هذا نقض لهذه العلة. ما معنى النقض؟ معنى النقض وجود العلة، معنى النقض وجود العلة في بعض الصور دون الحكم، وجود العلة في بعض الصور دون الحكم. مش انت قلت لي لو دخل التخصيص في النهي عن جميع الإزاء لجاز بعض الإزاء؟ طب بعض الإزاء هذا وجدت العلة فيه، صح كده؟ أليس إزاء؟ لو أجزنا الضرب، لو هذا نهي عن جميع الإزاء إلا الضرب، طيب هذا الضرب خرج، هذا الضرب إيه؟ خرج. أليس الضرب يتحقق فيه معنى الإزاء؟ ومن شرط العلة أنها إذا وجدت لابد أن يوجد الحكم، فإذا وجدت العلة وانتفى الحكم يكون هذا نقض للعلة، يكون هذا نقض للإيه؟ ونقض العلة إبطال لها، ونقض العلة إبطال لها. هذا كلام في غاية التحقيق. يبقى إذا وجدت العلة لابد أن يوجد الحكم، فإذا وجدت العلة في بعض الصور ولم يوجد الحكم هذا يسمى إيه؟ نقضا للعلة، ونقض العلة في إبطال لها. يبقى الشرط من شرط العلة هي إذا وجد في 100 محل لابد أن يوجد الحكم في 100 محل. طب إذا وجدت العلة في 99 في كل المحال فوجد الحكم فيها إلا في محل واحد، هذا المحل الواحد الذي وجد فيه العلة ولم يوجد فيها الحكم يعد نقضا للعلة وإبطال لها، ولا عبرة ب 99 صورة. شرط العلة أن تكون مضطردة في جميع الصور. متضح هذا الكلام؟ أظن كده أنت تقرأ كلام الشيخ تفهمه. بيقول إيه الشيخ؟ لأن التخصيص إنما يلحق القول أي اللفظة، وهذا الفحوى الخطاب معنى القول ومعنى اللفظ، وما دام معنى فلا يكون عاما، وإذا لم يكن عاما لم يدخله لأن التخصيص فرع العموم. كده شرحنا كلام الشيخ. ولأن تخصيصه تخصيص ماذا؟ ولأن تخصيص فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة، اقرأ انظر معي على السبورة. لأن تخصيصه تخصيص فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة نقض للمعنى، نقض للعلة التي أوصلتك إلى المفهوم الموافق، إلى فحوى الخطاب، نقض للمعنى الذي تعلق المنع به وهو الإزاء في مثالين. ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهما أف ولا تضربهما لجاز الضرب؟ ولو جاز الضرب مع تحقق الإزاء فيه لكان ذلك نقض لعلة الإزاء، إذ وجد الإزاء في بعض الصور ولم يوجد الحكم، ونقض العلة إبطال لها. كده واضح؟ كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس. تخصيص القياس ده أنت كده أظنك ممكن تكون فهمته اللي انا قلته بالآن. من ضمن الاشياء التي ابطل بها القياس ابطال العله، ومن الامور التي ابطل بها العله ان انقض العله. اتي لك بصوره ولو واحده توجد فيها علتك ولا يوجد الحكم، يبقى هذا ماذا؟ هذا نقض للعله، ونقض العله ابطال العله. وتصور هذا الكلام؟ وتصور؟ يبقى فصار كتخصيص القياس. اشرح الطلبة. قال لي فصار كتخصيص العلة. المقصود بالقياس هنا الايه؟ العلة. فصار كتخصيص القياس اي كتخصيص العلة، وتخصيص العلة ونقضها. تخصيص العلة هو نقض العلة. تخصيص العلة هو أن توجد العلة في بعض الصور دون الحكم. ماشي؟ كأنك تقول إيه؟ كل ما هو إيذاء للوالدين يحرم إلا الضرب. واضح؟ إلا الإيه؟ إلا الضرب. أقول لك الضرب صورة النقض. الضرب صورة النقض. وجد فيها الإيذاء ولم يوجد الحكم الذي هو التحريم. يبقى الضرب هو صورة الإيه؟ صورة النقض. فإذا استطعت أنت أن تأتي بصورة النقض تكون قد أبطلت العلة. تكون قد أبطلت خصصت العلة. خصصت العلة بغير الضرب. كده واضح؟ تكون قد خصصت العلة. وتخصيص العلة هو ما يساوي نقض العلة. هو ما يساوي وجود العلة في بعض الصور دون الحكم. إذا استطعت أن تثبت ذلك في علة قياس فقد أبطلت هذه العلة. متصور؟ في مشكلة؟ طيب. وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق، فصار تخصيصه فجاز تخصيصه. فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة. عندك فاء؟ فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة. جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة. يعني هذا يعني يجوز التخصيص في المفهوم المخالفة ولا يجوز في مفهوم الموافقة؟ هذا عند الشيخ أبي إسحاق. طيب خلي بالك من حاجة، غور المسألة. غور المسألة ما هو؟ إن الشيخ رحمه الله يرى أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية، دلالة قياسية، وأن قوله تعالى فلا تقل لهما أف الأصل فيه تحريم التأفيف، وقيس عليه تحريم الضرب بجامع الإزاء في كل، وأن هذا من قبيل القياس الأولوي. هذا من قبيل القياس الإيه؟ الأولوي. وغير الشيخ وأكثر الشافعية على هذا المذهب أن الدلالة ليست قياسية، الدلالة لفظية. غاية ما هنالك أن اللفظ له دلالتان، دلالة في محل النطق ودلالة غير محل النطق. كده واضح؟ دلالة المنطوق دلالة لفظية، ودلالة المفهوم أيضا دلالة لفظية. يبقى لا تقل لهما أف دل في محل النطق على تحريم التأفيف، ودل في غير محل النطق على تحريم الضرب وسائر أنواع الإزاء. فاللفظ له دلالتان في إيه؟ في حال النطق وفي غير حال النطق. متصور هذا الكلام؟ طب الشيخ رحمه الله لأنه يرى أن الدلالة دلالة قياسية، وليس هذا الذي ذكرتموه في قوله تعالى فلا تقل لهما أف والنهي عن جميع الإزاء إلا من باب القياس الجلي الذي يعتمد فيه على العلة. طب لو جاز بعض الضرب لأدى ذلك إلى نقض العلة وبطلان القياس، فلذلك منع الشيخ تخصيص مفهوم الموافقة، لأن مفهوم الموافقة عنده نوع من القياس، ولو خصصناه لأدى ذلك إلى نقض العلة وإبطاله. متصور؟ لكن مفهوم المخالفة الشيخ لا يقول أن دلالته دلالة قياسية. حصل ما هو مفهوم الموافقة؟ أن يكون الحكم المسكوت عنه مخالفا للحكم الثابت للمذكور. هو قال في الغنم السائمة زكاة، أنت ما استنبطت معنا ولا علة ولا شيء، لكنك فهمت من اللفظ أن المعنى. أنا أشرح الآن كلام الشيخ ماشي، حتى وإن كان وإن كنت مثلا أو المرجح خلاف ما يقوله الشيخ، أنا أشرح بس كلامه الآن. هو قال في الغنم السائمة الزكاة دون أن أستنبط المعنى والعلة. فهمت من اللفظ ماذا؟ أن المعلوفة لا زكاة فيها. فهذه الدلالة ليست دلالة قياسية، أنا ما استنبطت معنى، وما أعطيت للمسكوت حكما مماثلا للمذكور، لأن أعطيت للمسكوت حكما مخالفا، هذا ليس بقياس. مش القياس أنت تثبت للفرع مثل حكم الأصل، أنت هنا ما أثبتت للفرع مثل حكم الأصل، أنت أثبتت خلافه. يبقى إذن الدلالة في مفهوم المخالفة ليست دلالة قياسية، فتعين أن تكون دلالة لفظية أو كالدلالة اللفظية. وتقول اللفظ دل في محل النطق على أن السائمة لا زكاة فيها، أن السائمة فيها زكاة، ودل في غير محل النطق على أن المعلوفة لا زكاة فيه. ودل في غير محل النطق هذا كأنه لم يرد المعنى. لا لا، يعني وأصل معنى صح. المتكلم قصد بقوله في الغنم السائمة الزكاة قصد معنيين، أحدهما دل عليه اللفظ في محل النطق بحيث أنت تستطيع أن ترد هذا المعنى إلى هذه الألفاظ، وآخر دل عليه اللفظ في محل السكوت. هو في الغنم السائمة الزكاة، هل هناك في لفظ تستطيع أن ترد إليه المعلوفة؟ المعلوفة لم يجد لها ذكر. صح كده؟ إجاب الزكاة في السائمة ونفيها في المعلوفة، بس نفيها في المعلوفة ليس في محل النطق، في محل السكوت. يبقى اللفظ له دلالة في محل النطق أثناء النطق، وله دلالة أيضا في محل السكوت، فهو في وقت النطق دل على وجوب الزكاة في السائمة، وفي محل السكوت دل على نفيها عن المعلوف أو عن المعلوف. وتصور هذا. طيب خلاصة هذا الكلام، أن دلالة على مفهوم المخالفة ليست دلالة قياسية، لأننا ما أثبتنا للمسكوت عنه مثل حكم المذكور. وإذا لم تكن دلالة قياسية فليست هي إلا دلالة لفظية أو كالدلالة اللفظية. طب وإذا كان وإذا كانت الدلالة على مفهوم المخالفة دلالة لفظية أو كالدلالة اللفظية، يبقى مش يدخلها العموم؟ وإذا دخلها العموم يمكن أن يدخلها التخصيص؟ يبقى هذا هو معنى كلام الشيخ. قال الشيخ: وأما تخصيص دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة فيجوز. وأما تخصيص دليل الخطاب فإيه؟ لأنه كالنطق. طب كيف تشرح لأنه كالنطق؟ تقول لأنه ليس بقياسي، فإما أن يكون نطقا وإما أن يكون كالنطق. طب ما وجه كونه كالنطق؟ تقول لأن اللفظ في قوله في الغنم السائمة الزكاة، اللفظ دل دلالتين: دلالة في محل النطق وهو وجوب الزكاة في السائمة، ودلالة في محل السكوت وهي نفي الزكاة عن المعلوف. فهذه الدلالة مردها إلى اللفظ. طب وإذا كان مردها إلى اللفظ يمكن أن يدخلها تخصيص، يمكن أن يدخلها العموم أولا، وإذا أمكن أن يدخلها العموم أولا أمكن أن يدخلها التخصيص، فجاز تخصيصه. فإذا قال في سائمة الغنم زكاة، فهمت أنت من اللفظ في غير محل النطق أن كل معلوفة لا زكاة فيها، وكل معلوفة هذا معنى مضاف إلى اللفظ، معنى مضاف إلى الإيه؟ إلى اللفظ. يبقى يمكن أن يدخله العموم ويمكن أن يدخله التخصيص، فيمكن بعد ذلك أن يقول إلا معلوفة الغنم. يبقى كل معلوفة لا زكاة فيها، ثم بعد ذلك يقول لك إيه؟ إلا معلوفة الغنم أو إلا معلوفة البخر. فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة، جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون إيه؟ دون معلوم. طيب على هذا الذي صار عليه الشيخ لك أن أكثر الشافعية يخالفون الشيخ في هذا المعنى ويقولون أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية، فإذا كانت دلالة لفظية يبقى يمكن أن يدخلها يمكن أن يدخلها العموم ويمكن أن يدخلها التخصيص. ماشي طيب ممكن نوقف هنا. أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.